بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الدرس 91 في سيرته صلى الله عليه وسلم. أيضا من الغزوات التي غزاها النبي صلى الله عليه وسلم هي غزوة العشيرة أو العسيرة. في العام الثاني من الهجرة خرج النبي صلى الله عليه وسلم فوادع بني مدلج وبني ضمرة، وقيل هي أول غزوة، حيث وقع الخلاف أي الغزوات التي خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم. فسبق معنا أنه قيل الأبواء أو الدان، وقيل هذه الغزوة هي غزوة العشيرة أو العسيرة. وادع فيها النبي صلى الله عليه وسلم هاتين القبيلتين، ثم عاد إلى المدينة. لما عاد أخرج سرية بقيادة عبد الله بن جحش رضي الله عنه وأرضاه، وهذه تسمى بدر الصغرى، وهي التي كانت توطئة لغزوة بدر الكبرى في رمضان من العام الثاني الهجري، أي في نفس العام. كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا ثم أعطاه لعبد الله بن جحش رضي الله عنه، وأخرج معه 8 من المهاجرين، وهم أبو حذيفة ابن عتبة بن ربيعة، وعكاشة ابن محصن، وعتبة ابن غزوان، وسعد ابن أبي وقاص، وسعد بن أبي وقاص، وعامر بن ربيعة، وواقد ابن عبد الله التميمي، وخالد ابن البكير، وسهل ابن بيضاء الفهري. هؤلاء 7، وثامنهم أميرهم عبد الله، ولذلك قيل أول أمير في الإسلام هو عبد الله ابن جحش رضي الله عنه لما أمره النبي صلى الله عليه وسلم عليهم. قال له في هذا الكتاب، أمره أن يسير يومين وأن لا يفتحه، ثم يفتحه ويقرأ ما فيه ولا يجبر أصحابه على شيء مما فيه. سار يومين فإذا في الكتاب، بعد أن فتحه، إذا نظرت في كتابي هذا فامضي حتى تنزل نخلة، منطقة بين مكة والطائف، فترصد بها قريشا. أمره أن يرصد قريشا وتعلم لنا من أخبارهم. فلما نظر في الكتاب قال سمعا وطاعة، وأخبر أصحابه بما في الكتاب، فما تخلف منهم واحد رضي الله عنهم وأرضاهم. وقال قد نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أستكره أحدا منكم، فمن كان يريد الشهادة ويرغب فلينطلق معي، ومن كره فليعد. مضى حتى وصل إلى بطن نخلة، لكن سعد بن أبي وقاص وعتبة ابن غزوان ظلا بعيرا لهما، فذهب يبحثان عنه. فوصل إذن عبد الله بن جحش ومعه 5، صاروا 6. لما وصلوا هناك مرت عير لقريش فيها عمرو ابن الحضرمي، انتبهوا لهذا الاسم. لما رأوا إبل قريش وفيها هذا عمرو بن الحضرمي وهو مولى لبني مخزوم، لما رأوا الصحابة هابوهم، فأشرف لهم عكاشة بن محصن وكان قد حلق رأسه، فقال رجل منهم لا تخافوا لأننا في الأشهر الحرم، وكان هذا في آخر يوم من رجب، ورجب من الأشهر الحرم. فقال الصحابة إن تركناهم دخلوا الحرم، وإن قتلناهم قتلناهم في الأشهر الحرم. فاختلفوا فيما بينهم وترددوا وهابوا الإقدام عليهم، ثم شجعوا أنفسهم وأجمعوا على قتل من استطاعوا منهم. فرمى واقد بن عبد الله التميمي عمرو بن الحضرمي بسهم فقتله. إذن أول قتيل من المشركين في تاريخ الإسلام هو عمرو بن الحضرمي، وكان مقتله سببا في غزوة بدر الكبرى. وأسروا 2، عثمان بن عبد الله والحكم بن كيسان، وأفلت البقية أو أفلت نوفل ابن عبد الله، فما استطاعوا اللحاق به. قام الصحابة أخذوا الأسيرين والعير ورجعوا إلى المدينة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لما وصلوا إليه قبل أن يصلوا أخرج عبد الله بن جحش خمس الغنيمة وقال هذه لرسول الله قبل أن ينزل الخمس، فقيل إنه وافق القرآن في ذلك. لما وصلوا وأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم أبى أن يأخذ الأسيرين وأن يأخذ الغنائم، لأنهم قتلوهم أو قاتلوا في الشهر الحرام، ولامهم بعض الصحابة. فأنزل الله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل. ففرج عن الصحابة وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الأسيرين، فأرسل أهل مكة في فدائهما، فقال صلى الله عليه وسلم لا نفديهما حتى يعود صاحبان، وهم عتبة بن غزوان وسعد بن أبي وقاص. فعاد، ما الذي حصل لهذين وهذه من عجائب الأقدار أيها الإخوة، مما يجب أن ينتبه له المسلم وأن يتعظ وأن يتفقه أو يتعلم من سيرة رسوله صلى الله عليه وسلم مثل هذه الآيات العجيبة. الأسيران أيها الإخوة هما الحكم بن كيسان وعثمان بن عبد الله. الحكم ابن كيسان أسلم فحسن إسلامه وبقي مع النبي صلى الله عليه وسلم، لم يرجع إلى مكة، فحسن إسلامه وقتل يوم بئر معونة شهيدا كما سيأتي. هذا من؟ هذا الحكم ابن كيسان. وصاحبه الذي كان أسيرا معه عثمان بن عبد الله دفع فداؤه فلحق بمكة فمات بها كافرا والعياذ بالله. كان معا ودخل المدينة معا، هذا أسلم فحسن إسلامه ومات شهيد وقتل شهيدا، والثاني عاد إلى مكة فمات كافرا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها. نقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.